منزلتنا القادمة إذا قوي هذا الشوق وتجرد عن الصبر سمي قلقا. المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين القلق. القلق لكن ده قلق محمود. هذا قلق شنو؟ هذا قلق محمود. هذا ما سوف نناقشه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.